الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كتاب الإمارة. التنبيه قبل أن نبدأ في الشرح أن كتاب الإمارة هذا الذي في صحيح مسلم أدرج مع الكتاب الذي يليه وهو كتاب الجهاد، وبعضهم يجعلهما كتابا واحدا، الإمارة والجهاد واحدا، مع أنه قد ترون كتاب الجهاد قد مضى قبل ذلك، لكن اليظهر الذي مضى هو كتاب الغزو أو الغزوات، غزو السير. نعم، غزو السير، نعم، هو داخل فيه. وكتاب الجهاد يكون مفصول حينئذ عن كتاب الإمارة، ولذا فنحن لن ندخل في أبواب الجهاد على ما رجحه بعض الشراح، شراح مسلم، فيفصلون بينهما. والإمارة في تعريفها العام هي الولاية، يقال تأمر كما يقال تولى، تأمر على منطقة كذا أو تولاها، تولى المنطقة الفلانية، صار واليا عليها، أميرا عليها. وفي تعريفها الشرعي الاصطلاحي هي ولاية عامة، الإمامة هي ولاية عامة في الدين والدنيا، هذا تفسير عام، وسيأتي بعض الشرح إن شاء الله. توجب طاعة موصوفها، هي ولاية عامة في الدين والدنيا، توجب طاعة موصوفها في غير نهي ولا بمعجزة، توجب طاعة موصوفها في غير نهي ولا بمعجزة. فكونها عامة يخرج منها القضاء وغيره، أي ما دون الولاية العامة، لأن القاضي له ولاية، القاضي له ولاية، وكذلك الولاة، يقال والي وجمعه ولاة، ولا تشدد اللام، لا يقال الولاة، الولاة الذين يتولون بعض المناطق، بعض المدن، بعض القرى، يكونوا مسؤولين عليها. إذا فيخرج الولاية القاصرة أو الناقصة أو الخاصة تخرج عن الإمارة العامة. وقولهم في غير نهي يخرج طاعة الآمر في المعصية، في غير نهي يخرج طاعة الآمر الذي هو الأمير في معصية الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول أيضا كما صح ذلك في مسلم أحمد وغيره لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقولهم ولا بمعجزة يخرج النبوة، ولا بمعجزة لأن النبي طاعة، طاعة كاملة مطلقة، فهذه لا تكون كطاعة الأمراء. لذلك ربنا عز وجل قال في كتابه العزيز قولا يعتبر معجزا في بلاغته وفي حكمه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد نبه كثير من المفسرين على أن الله عز وجل كرر الفعل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعطف طاعة الأمراء على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكرار للفعل، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، وما قال وأطيعوا أولي الأمر، فكرر الفعل في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذكره في طاعة الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاعه استقلالا كما سبق بيانه في الدورة السابقة. الرسول صلى الله عليه وسلم طاعه استقلالا، لأنه قد يأتي بأحكام ما أتى بها القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حرام هذا حلال، الله تعالى خول له ذلك ومكنه منه وأقره عليه، فكل شيء يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يطاع فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول حسبي ما في القرآن. ألا وإن ما حرمه رسول الله مثل ما حرمه الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته وحي أيضا، وربنا عز وجل قال بين ذلك بيان جليل حين قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فجعله وحيا. وأما طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء فيطاعون في طاعة الله عز وجل، سواء كان ذلك فيما أمروا به من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو فيما أمروا به من مباحات. فلا يقول واحد فقط الذي جاء في الكتاب والسنة، قد يأتون بأشياء مباحة نسيم في المستجدات كما تعلمون في أنظمة المرور وغيرها، يأتون بأشياء ينظمون بها الرعية فيطاعون في ذلك ما لم يكن معصية الله عز وجل، خلاف من يقول لا يطاعون فيما لم يأتي به الكتاب والسنة. هذه نظرة قاصرة. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقطيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني ياء الحزامي حاء قال: وحدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رواية: الناس تبع لقريش في الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. نعم، قوله هنا في الإسناد، نحن نقرأ سنين لبعض الفوائد من كانت قليلة بالنسبة للشرح، لا نتعرض لجد الإسناد، لأن الحمد لله مسلم كالبخاري قد جاوز القنطرة، إلا ما يذكره بعض حفاظ الانتقاد قد نتعرض له، وهو نادر جدا أو من أدل النادر. قال: وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفعه، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم ألفاظ رواتهم ألفاظ في هذا تفيد الرفع، كما قال الناظم: وهكذا يرفعه يرميه، وهكذا يرفع أي يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال يرميه رواية يبلغ به يرويه، هكذا قال عبارة هذه الأربعة، وهكذا يرفعه يرميه رواية يبلغ به يرويه، قال يرفعه وقال يرميه وقال نعم يبلغ به ورواية رواية يبلغ به، إذا قال مثلا عن أبي هريرة رواية يقصد مرفوعا يبلغ به كما الكلام عندنا هنا يرويه، إذا قال يرويه أي هذه رواية من عندي، لما هي رواية من النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك قال العلماء: سبب ذلك أن الراوي يكون قد نسي صيغة التحديث، إذا نسي صيغة التحديث يستعمل هذه العبارات، وقد يقول مرفوعا عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، هذا واضح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا استشكل الإنسان قال لماذا يستعمل هذه العبارات، سببه النسيان، وهم كان سبحان الله من أمانة الأمانة العلمية يؤدون ما سمعوه كما هو، فإن عجزوا نبهوا عليه. تسمعون اليوم كثيرا من الوعاظ والخطباء وأهل العلم يقولون إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كما قال. وهذا غير واردة موجود حتى في صحيح مسلم أو كما قال. قال قوله هنا الناس تبع لقريش في هذا الشأن. قوله في هذا الشأن أي الشأن الخاص بالخلافة. الناس تبع لقريش في الخلافة في هذا الشأن. لماذا خصصنا بالخلافة؟ لورود وثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سالما على مولى أبي حذيفة إماما للصلاة في مسجد قباء. جعل سالما إماما للصلاة في مسجد قباء، وكان هو من الموالي لم يكن من الأحرار بعد، ثم هو ليس من قريش. وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة وأباه زيدا على الجيش ولم يكونا من قريش، بل كان الأصل أنهما من الموالي كذلك. فإذا قوله هنا الناس تبع لقريش في هذا الشأن يخرج منه الإمام إمام الصلاة كما يخرج منه أمير الحرب، لا يشترط أن يكون قرشيا، أي ما دون الخلافة يخرج من هذا الحكم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على ذلك ما سمعتم. قوله مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم، أي ما نقول كافرهم أي كافر قريش يكون خليفة على قريش الكفار. هذا كيف يكون يا إخوان؟ نعم في الجاهلية أحسنت. هذا كان يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم كما كان كافرهم أميرا وخليفة على كافرهم، ففي الإسلام أيضا يكون مسلمهم أميرا وخليفة على مسلمهم، أي يبقوا على ما كانوا عليه لأنهم كانوا من قبل هم أهل الحرم، وكانوا أيضا أهل السقاية، وكانوا كانت حجبة لبيت الله عز وجل هناك منهم، بل كانت العرب تنتظر إسلامهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. كثير من قبائل العرب ما دخلوا في الإسلام، هذا الإسلام ينتظرون قريشا. قالوا فإن أسلمت قريش أسلمنا، لذلك تأخر إسلام بعض القبائل حتى أسلمت قريش فدخلت الإسلام. المقصود هنا أن الخليفة ينبغي أن يكون قرشيا. لو افترضنا بأن هذه الأمة المتفرقة اليوم هداها الله واجتمعت على كلمة واحدة ورقعة واحدة وصاروا دولة واحدة بالتعبير عن إمبراطورية، إذا الرقعة إذا كانت إمبراطورية واحدة، فلا بد أن يختاروا منهم قرشية. هذا معنى الحديث كما كانوا من قبل. حفظ لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكانة، وسيأتي بعض التفصيل فيما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول في هذا الحديث علي القاري، له كلمة جميلة جدا يشرح بها الحديث في كتابه من قدم المفاتيح شرح مشكلة المصابيح، يقول وقيل معناه إن كانوا خيارا سلط الله عليهم خيارا منهم، وإن كانوا أشرارا سلط الله عليهم أشرارا منهم، كما قيل أعمالكم عمالكم، وكما روي كما تكونوا يولى عليكم، وكذلك قال المناوي في بيت القدير بكلمة جميلة نقل أهل العلم بعض مع بعض. قول هنا كما قيل أعمالكم عمالكم، أي أعمالكم أنتم الصالحة والطالحة منها ينتخب عمالكم، والعمال جمع عامل وهو الأمير أو من دونه كالولاة، أي يكون عليكم أمراء بحسب أعمالكم. هذه من حكمة العرب، يتسلط عليكم أمراء بحسبكم، هذا مقصود هنا. قال كما روي لأن حقيقة هو ليس بحديث لكنه مما يتناقله العرب، كما تكون ولا عليكم يعني مثل ما تكونوا يكون عليكم أمراءكم. وطبعا هي حكمة يدل عليها الكتاب والسنة، وهو باب عظيم ومنهج قويم وسنة متبعة وتوارث أهل العلم كابرا عن كابر وبقوا على هذا المنهج السوي إلا أن انحرف عنه من انحرف. هذا باب يرسل إليه القارئ رحمه الله عليه، لأنه يقول كما قيل كما تكون ولا عليكم، وربنا عز وجل يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تأمل أي واضحة. كان يقول الطرطوشي رحمه الله عليه كنت أسمع الناس يقولون كما تكون ولا عليكم حتى وجدت ذلك في كتاب الله عز وجل، فوجدت الله تعالى يقول كما وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وهذا في كتاب الله عز وجل كثير جدا. ربنا تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا جاء في سياق الشر، لأن الله تعالى يقول وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وفي سياق الخير أيضا القاعدة واحدة، سياق الخير أين هو يا إخوان؟ نعم لا في نفس لفظ الآية السابق في موضع ثاني لا ثالث له في كتاب الله. هذا يكون شوي قال تحريف القرائح شحذ الهمم. فالله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم في سورة الرعد في سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا في النعم وكيف النقم قاعدة واحدة نفسك منها الانطلاق. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى كان كثير يقسم على الأشياء، وأنتم لا شك تعلمتم في فوائد القرآن الكريم وأحكامه أن الله عز وجل إذا أقسم على شيء فيقسم بأشياء مهمة، فيقول التين والزيتون وطور السنين، ويقول لي إذا يغشى من دهن يتجلى، ويقول الضحى ولي إذا سجى، وهذا هذه أشياء كثيرة جدا يقسم بها ربنا عز وجل، لأن الله تعالى يقسم بما شاء بخلاف نحن لا نقسم إلا بالمعظم الأعظم سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليعلم بالله أو يصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل يقسم بمخلوقاته التي يعظمها. لما تقرؤون إحدى السور سور القرآن الكريم هناك قسم يعتبر أطول قسم في كتاب الله عز وجل، وأيضا أشحذ همامكم لي تذكروننا به. أطول قسم في كتاب الله ما هو؟ التين والزيتون. نعم لعلك عكس ولا أقصر. نعم نعم سورة الشمس أحسنتم. سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إذا جلاها إذا يغشاها وما بناها والأرض ومطاحها ونسمى السماء إلى أن قال ربنا عز وجل ماذا قال؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ما زال ربنا عز وجل على هذا المقسم عليه أقسم بهذه الأقسام 11 من أجل شيء واحد فقط ليحدثنا عن النفس، ليحدثنا عن النفس. ويذكر ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب أقسام القرآن أن الله تعالى ذكر في هذه السورة قصة من؟ نعم قوم صالح. قال لأن قوم صالح ارتكبوا أخف الذنوب بالنسبة لغيرهم، ناقة أمرهم الله تعالى أو نهاهم عن عقرها وأمرهم أن يذروا لها مشربا ولهم مشرب لهم شرب ولها شرب، فعصوا الله عز وجل. فيقول ابن القيم رحمه الله عليه تنبيها إلى أن هذه النفس تقع تدسيتها بأدنى الذنوب، فانتبهوا لذلك. الله عز وجل أطال القسم من أجل هذه النفس البشرية لبيان أن الانطلاق انطلاق الخير وانطلاق الشر منها. ثم ذكر الناس بالقوم الذين عصوه أدنى معصية بالنسبة لغيرهم، هم قوم صالح عليه الصلاة والسلام، ليحذرنا من شرور أنفسنا، حتى لا يقول قائل كفانا أننا مسلمون لننتصر على عدونا الذي يدعي الله الولد مثلا. هذا ما يمشي ولا يصلح هذا الكلام، لأن وجدنا ربنا عز وجل يسلط هذا الذي يدعي الولد لله على من يوحده بسبب الذنوب، أليس كذلك؟ ولا في واحد يشوف الواقع اليوم؟ ما في أحد يشوف الواقع، موحدون يصر عليهم وثنيون بذنوب الموحدين. فهذه كلها تبين لنا الطريق الذي يسلكه أهل العلم الذي كان عليه السلف الذي ينبغي أن نعيش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي سمعها ذلك الكاهن وأسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تلا عليه فقط خطبة الحاجة، قال البداية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، إلى أن قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله، دخل في الإسلام. قال هذا الكلام لا يخرج من قلب بشر، هذا كلام آخر. ماذا فيه؟ الشرور كثيرة يا إخوان، صح ولا لا؟ شرور كثيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بالله إلا من شر واحد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، في آخرتها تعوذ منه، ما تعوذ منه إلا من هذا الشيء، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شرور الأنفس منها البداية، سيئات الأعمال هي نهاية شر الأنفس. لا استعاذة كثيرة لدينا القرآن من شر. نعم صحيح. ومن شر في كل ذنب أنت أهل بمعصية. صحيح. أيضا استعاذة من شر. لا لا أنا أقصد هذا الدعاء خاص، أنا أقصد الدعاء العام، لأن هذا افتتاحية عامة، أنت كلمة شيء عام، لو جينا أمور خاصة في كل خطبة يعني. نعم في كل خطبة يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا؟ ما تكلم عن دعاء فهم دعاء الكرب، دعاء شو اسمه الريح، دعاء كذا، دعاء ما تكلم عن هذه أدعية خاصة، نتكلم عن لفظ عام، لفظ عام يؤخذ من الأحكام العامة والقواعد، هذا مقصود الكلام. لأن أطلت هنا لأن هذه الكلمة فتح علينا الشيخ علي القاري رحمه الله عليه لما نمر هنا، وهذا هو الحق على مر التاريخ. هناك أشياء سنداويها إن شاء الله في وقتها، لكن على مر التاريخ هذا هو كما تكون ولا عليكم. الذي يجلس يحارب الحكام والمحكومون فيه ممكن الطوام يتعب نفسه ويضيع وقتها. الله عز وجل إخواني ينصر الأولياء، فكثير الأولياء في الأمة هو الكفيل الوحيد الذي به يعطي الله عز وجل. لما الله تعالى قال يا الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، كيف ينصر الله عز وجل؟ الله عز وجل ما ينصر بالمعاصي فضلا عن شر المعاصي التي هي الشرك. اليوم كثير من الامه يستنكرون ان لا يدعى مع الله غيره، اليس كذلك؟ اليوم كل بلاد الله فيها أضرحة سوى مستثني وما أقلها، سوى بلاد الحرمين، كل بلاد الله الأضرحة وما أكثرها، يعبدون من دون الله. الله مع الأسف مغيب بقلوب كثير من المسلمين، لا يرون أن اللجوء إليه ينفعهم كثيرا حتى يمروا بالوسائط، وأنتم آتون وأنا مثلكم من بلاد ما أكثر ما رأيتم فيها الوثنيات. فما يمكن أن ينصر الله عز وجل أمة تعتدي على حقه الأعظم، كيف ينصره؟ نحن رأينا من فوائد سورة الشمس كلام ابن القيم رحمه الله عليه أن الله تعالى ما ينصر أمة وفيها بعض الذنوب فقط، فكيف إذا فيها أصل الذنوب؟ نسأل الله صلى الله عليه وسلم وشر الذنوب الذي هو الشرك، لا يغفر الله تعالى إن الله لا يغفر شرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. إذا هذا المقصود من هذه الكلمة أن النفس هي مبدأ الشر ومبدأ الخير. إذا جئت لباب النعم باب الشر عليك نفسك، إذا جئت تحافظ على النعم عندك حتى تقر عليك نفسك، وإلا فتضيع وقتك تجلس تغالب أولئك القوم على الكراسي. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين كان يرسل بعض سفرائه إلى عظيم الفرس كسرى، عظيم الروم هرقل، كان يرسل إلى بعض ملوك البحرين وغيرها رسالة فيها سطر ونصف من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثلا هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، إن لم يفعل ماذا يحصل له؟ نعم قال بنا عليك إثم فريسيين الفلاحين، الحكمة سبق ذكرناها. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نقطة انتهى ما في الرسالة. قابلوا هذا بكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النوادي حيث يجتمع فيه المشركون، يأتي الأسواق يقف فيها الناس، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يصعد على الصفا جبل عالي يرى الناس، يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني كذا، ثم يذكرهم بالتوحيد ويذكرهم بالآخرة. قارنوا هذا كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحد لك من عند الله قلها، قارنوا بين هذا بين كونه يدخل على يهودي عند السياق يذكره بالتوحيد كي يسلم، واذكروا تحركات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة وهذه الرسالة القصيرة، وما تعنى أن يذهب عليه الصلاة والسلام، هل ذهب بنفسه إلى الملوك؟ ما ذهب، يرسل سفراء، ما كان يركز على الملوك يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يركز على أن يمتلك زمام الأمر، كان يركز على تعليم الناس دين قبل كل شيء، بل ظهرت دولة في وقته أسلم ملكها، من هو؟ نجاشي رضي الله عنه. لو كان أحدنا لطار دولة الخلافة الإسلام يروح هناك نبدأ مباشرة، الملك أسلم إذا شعبه يسلم طبعا نكره ونحن نؤيده والهجرة إليه، في وقت كانوا بحاجة شديدة إلى دولة تحميهم كانوا مطاردين. ترى لماذا لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي؟ قال من هذا وذاك، تضيع أوقاتنا الحرفية، تضيع جهود، إهدار لثروات بشرية، دماء ترق بلا فعل، دخول السجون بلا عائد، ضيعون أوقاتهم، ما صلح أمر الأمة، إذن لا تعني نفسك. عندنا أدلة كثيرة جدا في هذا الباب، أدلة كثيرة جدا جدا تبين النبي صلى الله عليه وسلم عارض عليه عند ربه كما جاء في حديث الإمام أحمد المسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه هو على شرط مسلم، جاءه جبريل فقال يا محمد ونزل معه ملك، هذا الملك لم ينزل إلى الأرض قبل اليوم، يقول لك إن ربك يقول لك أمالك نجعلك أم عبد الرسول. قال جبريل تواضع لربك يا محمد، قال لا بل عبد الرسول. على لغة الحركين هذا كلام واحد غير فاهم غير واعي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، كيف يختار عبد الرسول؟ قال عبد يبلغ فقط يترك الملك، وعلى لغة لغة لغة لغة أخرى لمن يتركه؟ العلمانيين يهود النصارى المشركين لمن يتركه؟ لماذا ترك الملك عليه الصلاة والسلام؟ وهذا عرض من الله ليس عرض من المشركين. وإذا جاء في أوائل سورة فصلت رواية حسنها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليق على كتاب في السيرة الشيخ الغزالي، أن كفار قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ماذا تريد؟ الزواج، زوجناك أحسن بناتنا، الأموال نعطيك أموالنا، السلطان تشاركنا نشاركك فيه، تفضل. لو قال قائل هذا عرض منهم نقول عرض ربنا عز وجل عليه الملك، ورفضه عليه الصلاة والسلام. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام أتاه الله الملك قبل أن يتربى بنو إسرائيل كما هو معلوم، أنه قال أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم فيك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، كان أمره كذلك على أسوأ ما كان. استعجل، مللنا من حكم فرعون، انتخلص تريدون ذلك لكم ذلك. فضرب الله لنا بهم المثل في قوم استعجلوا التمكن، ولما يتمكن الدين من قلوبهم بعد لما جاء النظام الإسلامي لا تصيد يوم السبت، هل أطاعوا؟ تحت نظام موسى عليه الصلاة والسلام راح فرعون، كان يقول فرعون هو الذي يمنعنا من الخير، ذهب فرعون، جاءت دولة موسى عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا حصل؟ يضعون فخاخ يوم الجمعة ويوم السبت يغيبون عن الأنهار فلا يأتونها طاعة للنظام، طاعة يعني صورية. يوم الأحد يأخذون الفخاخ ملأة أصحاب السبت، إذا النظام موجود والإيمان مفقود، يعني أهله ضائعون. لما جاءت الدولة تمردوا عليها، هل نفعهم ذلك؟ ما نفعهم. فيبقى هكذا الناس تبعوا لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. هذا الذي حدا بنا إلى هذا التفصيل ونغراه مهما جدا حتى يتسنى لكل منا ممن يرى الإصلاح والتغيير أن يسلك الطريق النبوي، أن يثبت عليه، أن يعرف أن هذا هو الحق. ماذا كان يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله عليه كلمة عظيمة، كان يقول أنا أرى الآن من السياسة ترك السياسة. الناس ما فهموا هذا الكلام، قالوا هذا رجل، قالوا بعضهم قاسم بن نفسه يقول هذه علمانية شرعية، من الشرع ما يلتقيان. قال هذه علمانية شرعية، أي تشرعون العلمانية؟ ما هي علمانية؟ وقال من السياسة، يعترف بالسياسة، لكن في هذا الظرف الذي يجهل فيه المسلمون معظم دينهم ما يصلح أن يشغلوا بالسياسة، لأن يعني السياسة ثمرة، السياسة ثمرة لحال صالح، فمن يشتغل بالثمرة قبل أن يزرع إيش يحصل؟ ما يحصل شيء. فهذا كلام الشيخ، وطبعا مأخوذ من التأصيلات الكثيرة المعروفة لديكم. فالله عز وجل أجمل كله هذا كله في قوله إن الله لا يغنم بقوم حتى يغنم بأنفسهم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. نعم هذا كسابقه لكن هناك فائدة هذا يسمى بصحيفة عمان بن المنبه رحمه الله. هل تعرفون ماذا يقصد العلماء بصحيفة عمان بن المنبه؟ نعم الصحيحة نعم الصحيفة الصحيحة نعم هي مجتمعة في كتاب يعني بعض العلماء يقولون جمعت كلها في كتاب وبعضهم يقولون جمع بعضها في كتاب مسلولة سردا لا هو يقول كتاب مطبوع متداول أنا لا لا مسند محمد سك الله خير في المسند يذكرها هكذا هكذا أو هذا ما حدثنا به أبو هريرة كذا يقول ثم يسلمها سردا. أنت لما تقرأ في منتصف مثلا هذه الصحيفة تجدها قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقة نعم تحسبها معلقة يس معلقة تابعة الإسناد الأول. وبعض الدكاترة في هذا العصر جمعها في مجلد أظن اسمه الدكتور أو الشيخ رفعت فوزي لكن هذا المقصود يعني العلماء بهذه الصحيفة. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. نعم هذا مقصود هذا الحديث الذي فسر به ما سبق مقصود بالشر هنا الإخبار على أنهم كانوا ولاة أو ولاة هذا الأمر في الجاهلية تبعون لهم في الخير والشر كانوا ولاة هذا الأمر في الجاهلية وكذلك ينبغي أن يكونوا في الإسلام وكذلك ينبغي أن يكونوا في الإسلام وأي كانوا ولاة ولاة الناس في الشر والجاهلية وكذلك ينبغي أن يكونوا في الخير. فهذا حقيقة خبر يفيد الأمر خبر يفيد الأمر. يقول المركفور رحمه الله تعالى كتابه تحفة الأحوذي وأما قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر فمعناه في الإسلام والجاهلية كما هو مصرح به في الرواية الأولى يعني رواية أبي هريرة الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم أهل حج بيت الله وكانت العرب تنتظر إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جهة ودخل الناس في دين الله أفواجا وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. نعم قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. قول هنا عن محمد بن زيد قال قال عبد الله عبد الله هنا مبهم لم ينسب للعلماء في ذلك مسالك إذا كان الراوي لم يسمى يقولون ينظر إلى تلميذه أو إن لم يكن تلميذه ينظر إلى نسبه من كان منتسبا إليه. فقالوا هنا عبد الله هذا ليس هو عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن عباس ولا نعم رضي الله عن عبد العاص رضي الله عنهم جميعا وغيرهم هذا هؤلاء المشاهير لكن من مشاهيرهم هو عبد الله بن الخطاب رضي الله عنهم. لماذا قالوا؟ لأن الراوي عنه هو محمد بن زيد فعبد الله بن الخطاب له ابن اسمه زيد وهذا محمد حفيده عاصم. نعم نعم عن أبيه نعم عاصم محمد عن أبيه محمد بن زيد. فإذا قالوا هو الحفيد يروي عن جده فلذلك قالوا هو عبد الله بن عمر الخطاب. قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان والمقصود به بهذا الحديث هل المقصود به الخبر والإنشاء؟ معنى الأمر نعم خبر هو جاء خبرا في ظاهره لا يزال خبر لكن ليس إنشاء

عزيزا منيعا، هذا يفيد وصفا طيبا لهذه الخلافة، أن خلافة هؤلاء يكون فيها الدين محفوظا عزيزا منيعا قويا. إذا فهذا يفيدنا المدح. وقد ذكر العلماء شرحوا من هؤلاء، بعضهم يعني قال ولا فسيأتون ولا ينتهون إلى آخر الزمان، لكن هذا صعب فرزه وإحصاؤه، يعني صعوبته واضحة جدا بل شبه مستحيل. فيتنزه كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الإبهام الذي يبعد أن يفهمه الناس، فلن يكون إلا في العهد القريب، أي إنهم خلفاء على عدد 12 خليفة يكون متتابعين، يبقى فيها الدين عزيزا منيعا. ونحن متيقنون بأن الدين في عهد الخلفاء الراشدين بالإجماع كان عزيزا منيعا، ثم بقي على عزته ومنعته في دورة بني أمية على ما سيتفصله إن شاء الله. ذكروا إذن الخلفاء الأربعة، وذكروا خامسهم معاوية، وسادسهم يزيد ابنه، وذكروا السابع ابنهم ابن مروان، ثم أبناؤه الأربعة، وتخلل بينهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم جميعا. فهؤلاء 12، هذا الذي رجحه ابن حجر في الفتح حيث قال وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع وانقيادهم أن المراد باجتماع انقيادهم لبيعته، والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، فسمي معاوية يومئذ بالخلافة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن، ثم اجتمعوا على ولده يزيد، ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك، حسين رضي الله عنه قتل لم يتم له أمر الإمام الخلافة. ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف لأن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، وتخلل بين سليمان يزيد عمر بن عبد العزيز، فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر هو الوليد بن يزيد ابن عبد الملك، اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام فولي نحو 4 سنين، ثم قاموا عليه فقتلوه، انتشرت الفتنة وتغيرت الأحوال من يومئذ، ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك، لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته، بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان. ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان، ثم ثار على مروان بن عباس إلى أن قتل، ثم كان أول خلفاء بن عباس أبو العباس السفاح، ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه.